هذا سائل يقول أنا عازم على أداء فريضة الحج وأن الدخول في النسك نسك التمتع وسوف أغادر من الرياض في اليوم السادس وبعد الإتيان بالعمرة والتحلل منها هل يحق لي الرجوع إلى جدة ومن ثم المغادرة إلى مكة في اليوم الثامن؟ لا حرج إذا أدى العمرة من هذا جدة لحاجة يحرم من جدة من بقي فيها وإن رجع إلى مكة ثم جاء يوم الثامن أحرم من مكة يوم الثامن وإن بقي في جدة إلى الثامن أحرم من جدة في اليوم الثامن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.